ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. قال ومن الدليل أيضا، وهذا الجواب الثامن على هذه الشبهة، ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، واعتذر عن هذا الذي حصل بأنهم حدثاء عهد بإسلام ليس عندهم عمق ودراية ومعرفة بالإسلام لأنهم حدثاء عهد بإسلام، فمروا على سدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم تبركا ويعكفون عندها، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خصص لنا شجرة نتبرك بها مثلهم ونعلق أسلحتنا مثل هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.